تفسير الآية 62 من سورة آل عمران يقول تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. أي إن هذا القرآن العظيم بما فيه من قصص تقص عليكم وتذكر لكم لتبتعدوا بها، وأخلاقيات وتشريعات ونظم متكاملة تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حتى يوم القيامة. هو بكل تأكيد بلا أي شك القصص الصدق، القصص الصدق الذي ليس فيه ذرة شك، لأنه من الخالق الكريم العليم الحكيم الخبير المنزه عن الأخطاء والأهواء، الذي يعلم خلقه الذين هم صنعته وما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: وما من إله إلا الله، أي وليس في الكون إله أي معبود يستحق العبادة أي الطاعة إلا الله وحده بلا أي شريك له، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. قوله تعالى: وإن الله لهو العزيز الحكيم، أي وإن الله بكل تأكيد بلا أي شك هو وحده لا غير العزيز أي الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم، وهو في كل أموره الحكيم أي الذي يتصرف بكل حكمة ودقة ويضع كل أمر في موضعه دون أي عبث.